بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 43 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى، والسورة هي سورة آل عمران الآية 10. طيب نقرأ، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار كدأب في موضع رفع، أي دأب هؤلاء كدأب آل فرعون، وفي ذلك تهديد، والذين من قبلهم عطف على آل فرعون، ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. والضمير عائد على آل فرعون بآياتنا البراهين أو الكتب. ستغلبون وتحشرون قرئ بتاء الخطاب ليهود المدينة، وقيل لكفار قريش، وقرئ بالياء إخبارا عن يهود المدينة، وقيل عن قريش، وهو صادق على كل قول. أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنضير وقينقاع، وأما قريش ففي بدر وغيرها، والأشهر أنها في بني قينقاع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر، فقالوا له: لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال، فلو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. فنزلت الآية، ثم أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. يعني قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. من المخاطب بهذا؟ وذكر ثلاثة أقوال، قال أنهم كفار قريش، قل للذين نعم، أو اليهود نعم، قال ستغلبون نعم، قولين، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، قال قرئت بالتاء وبالياء، سيغلبون وسيحشرون على الغيبة، أو بالخطاب ستغلبون أنتم وتحشرون. قال قيل للكفار قريش، وقيل إنه عن يهود المدينة، والثالث قال عن قريش، يعني وهو صادق، وهو صادق على كل قول، يعني يقول إن الآية تحتمل من أقوال الثلاثة. لكن هنا يعني ما الفرق بين كفار قريش وقريش؟ أو أن يقصد، يعني يقصد المؤلف أن قراءة التاء ستغلبون أنتم اليهود أو أنتم يا كفار قريش، ثم قال وقراءة الياء سيغلبون هم يهود المدينة أو قريش سيغلبونهم، يعني يحتمل على القراءتين، يحتمل القولان على القراءتين. يقول هو صادق على كل قول، على كل قول، أما اليهود فغلبوا وأما قريش فغلبوا أيضا. كان رجح أنه في اليهود، وهذا فيه دلالة على أن اليهود كفار، لأن الله خاطبه فقال قل أو أمر نبيه قال قل للذين كفروا، فوصفهم بالكفر. وهذا مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني أن الله حكم عليهم بالكفر ما دام أنهم على دينهم ولم يدخلوا في الإسلام، فهم كفار. طيب يقول قد كان لكم، نعم قد كان لكم آية، قيل خطاب للمؤمنين وقيل لليهود وقيل لقريش، ويأرجح أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم ستغلبون، فيه تهديد لهم وعبرة بما جرى لغيرهم. في فئتين التقتا، المسلمون والمشركون يوم بدر، ترونهم مثليهم عندك ترونهم، نعم. ويقول يرونهم ثم قال قرئ بالتاء، صح؟ يعني عندي كلا ترونهم، لكن يبدو أنها صار ما ذكرت. إيه، يعني لما قال قرئ بالتاء دل على أن المثبت بالياء. يرونهم مثليهم، قرئ ترونهم بالتاء، خطابا لمن خوطب بقوله قد كان لكم آية، والمعنى ترون الكفار مثلي المسلمين، ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قلة عددهم. وقرئ بالياء، والفاعل فيه يرونهم هم المؤمنون، والمفعول به هم المشركون، والضمير في مثليهم للمؤمنين، والمعنى على حسب ما تقدم. فإن قيل إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من مثلي المسلمين، فالجواب من وجهين: أحدهما أن الكفار كانوا 3 أمثال المؤمنين، لأن الكفار كانوا قريبا من 1000 والمؤمنون 313. ثم إن الله تعالى قلل عدد الكافرين في أعين المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثليهم 2 ليتجاسروا على قتالهم. إذا ظهر لهم أنهم على ما أمروا به من قتال الواحد الاثنين من قوله فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وهذا المعنى موافق لقوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. والآخر أنه رجع قوم من الكفار حتى بقي منهم 626 رجلا، وذلك قدر عدد المسلمين 2. وقيل إن الفاعل في يرونهم ضمير المشركين، والمفعول ضمير المؤمنين، وإن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للمشركين. والمعنى على هذا يرونهم الرأي المشركون، المرئي المؤمنين، وعلى الرأي الأول الرأي المؤمنون والمرئي المشركون. نعم، على قراءة ترونهم قد كانتكم آية المشركين التقت في أذن تقاتل الأخ، ترونهم مسلمين. السلام عليكم. يعني يقول أنه يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن السياق يؤيد ماذا؟ قد كان لكم آية في فئتين. يعني لو قلنا أنها خطاب لليهود أو للمؤمنين أو الكفار، قد كان لكم آية يعني عبرة في فئتين التقتا، المشركون والكفار في بدر، فئة تقاتل في سبيل الله المؤمن وأخرى كافرة المشركون، يرونهم مثليهم رأي العين. ويحتمل يعني هو مثل ما ذكر المؤلف، ويحتمل أن يرونهم مثليهم رأي العين أن يرى المشركون المؤمنين عددا كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى كثر عدد المؤمنين في أنظار المشركين، فكانوا ينظرون إليهم على أنهم عدد كبير. السبب في ذلك هو يعني قذف الرعب في قلوب، إذا رأوهم عدد كبير فيكون قوله يرونهم أي المشركون، وهذا أقرب. ليش؟ لأن دائما القاعدة تقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فهنا يرونهم مثليهم أي يرى الكافرون المؤمنين عددا كثيرا، وهذا لإلقاء الرعب فيهم، يرونهم مثلهم رأي العين. وعلى الرأي الثاني أن المؤمنين يرون الكفار، هذا الرأي الثاني أن المؤمنين هم الذين يرون الكفار مثليهم، لأن المؤمنين 300 وهؤلاء مضاعف. بس مثل ما ذكر وجه قال إما أنهم تناقصوا العدد أو أن الله أنقص العدد فيه في نظري، يعني كهذا وهذا، والآية محتملة لكن الذي يظهر الله أعلم أن أن الرأي هم الكفار يرون مثلهم رأي العين. ولذلك يعني ختم الله عز وجل ختم الآية التأييد. أين قال الله يؤيد الجيد يعني ممكن يؤيد مصريه من يشاء حيث أنه يعني أرعبهم بالعدد الكبير. وهذا الذي يظهر مثل ما ذكر قال إذ يريكمهم الله إذ التقيتم في أعين قليلة ويقللكم في أعين. هذه يعني تحتمل أيضا وجه آخر هو تقليل المؤمنين في أعين الكفار حتى يعزم الكفار لا يتراجعون. فإذا عزموا على القتال قتلوا. والآية محتملة الله أعلم. طيب نعم واصل. رأي العين نصب على المصدرية ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها. والله المصدرية يعني مفعول مطلق يعني يرونهم رأي العين. اي نعم هذا هو يعني يعاينونهم معاينة. طيب والله يؤيد بنصره أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة. فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم. زين للناس قيل المزين هو الله وقيل الشيطان ولا تعارض بينهما. تزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا وتزيين الشيطان بالوسوسة والخديعة. يعني ممكن الجمع بينهما يعني المقدر على الإطلاق هو الله هو الله والشيطان سبب مثل ما أن الإنسان سبب في ارتكاب المعصية وأشياء كثيرة تكون سبب ولكن يعني الأصل المقدر هو الله الذي أراد الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل. نعم. والقناطير جمع قنطار وهو 1200 أوقية وقيل 1200 مثقال وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقنطرة مبنية من لفظ القنطار للتأكيد كقولهم 1000 مؤلفة وقيل المضروب 1000 ولا ألوف؟ لا 1000 قناطير المقنطرة عندي الألوف المؤلفة قل أنا عندي ألوف مؤلفة يعني كثيرة جدا. شيخ ذكر حاشية عليك عندك ايش؟ تقديره بأنهم 1200 أوقية صدر الطبري في تفسيره عن أبي كعب عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار 1000 أوقية و200 أوقية بس ما حكم عليه. قال ابن كثير هذا حديث منكر. حديث منكر قال منكر قال ابن كثير والأقرب أن يكون موقوفا عن أبي بن كعب. هو يعني تخريج الحديث من حديث منكر كثير حكم عليه. عموما هو تحديد ما يحتاج يعني نقول هي هو المال الكثير هو المال الكثير في قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار هو المال الكثير من غير التحديد بعدد معين. المال كثير القنطار يطلق على المال كثير دون تحديد تحديد إلا إذا صح بس الآن الحديث غير صح. طيب قناطير المقنطرة وقيل المضروبة دنانير أو دراهم يعني أصبحت تحولت من كونها ذهبا مطلقا سبائك من السبائك وقطع إلى أنها أصبحت ذهبا عملة يعني عملة ذهبية. المسومة الراعية من قولهم سام الفرس وغيره إذا جال في المسراح في المسارح. وقيل المعلمة في المسارح يعني يسرح في البقر يعني بهيمة الأنعام للإبل والبقر والغنم التي تسرح سم السائمة. وقيل المعلمة في وجوهها شيات فهي من السيمة بمعنى العلامة. شيات العلامات لا شية فيها لا علامة. نعم. وقيل يكون فيها بياض على الوجه. نعم. وقيل المعدة للجهاد المعلمة المعدة للجهاد اللي هي المسومة. ذلك متاع الحياة الدنيا تحقير لها ليزهد فيها الناس. ما وجه التحقير؟ لأنه لما ذكر هذه الأشياء التي زينت للناس، هذا أول شيء كلمة زين تدل على أنها لا غير مقبولة عند كثير من الناس، فلما تزين تقبل، لأنها لو لم تزين ما قبلت. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله ختمها بقوله ذلك متاع، والمتاع ما يتمتع به الإنسان زمنا ثم ينتهي، فلو كانت يعني ستبقى وكذا ما وصفت المتاع، فهذا دليل على تحقيرها ليزهد الناس فيها. طيب، هي جمعت ماذا؟ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث، كل هذه الأشياء التي جمعها الله من زينة الدنيا. زين؟ من زينة الدنيا. طيب، في سؤال هنا، أنتم تذكرون تكلمنا عن سورة آل عمران، قلنا أنها مبنية على شيء، على أسباب الثبات، أسباب الثبات، وقلنا إن في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، على الدعوة بالثبات على الحق وعدم الزيغ عنه، وأن السورة فيها أسباب للفتن وفيها أسباب الثبات على الحق وعدم التأثر بهذه الفتن. من أعظم الفتن فتن الدنيا اللي هي جمعها الله في هذه الآية، هذه تعتبر من فتن الدنيا التي قد يفتن بها الإنسان ويهلك بسببها. الدنيا قد تكون سببا في هلكه وضياعه. يقول تعالى يعني آيات كثيرة تدل على أن الدنيا قد يعني تهلك الإنسان. مدور لكم في الدنيا. إنما أموالكم وأولادكم مدور لكم في الدنيا. نعم، مثل إنما أموالكم وأولادكم لكم. نعم، يعني أحيانا الدنيا تفتن الإنسان، تشغل عن الطاعة، تشغل تلهيه، تجعله يغفل. فأسباب يعني هي فتنة، هي فتنة الدنيا. الدنيا فتنة، فإنسان يأخذ منها ما يتقوى به على طاعة الله وعلى ما يحتاج إليه. طيب، الآن يعني ستكون هناك مقارنة بين هذه الفتنة وبين ما عند الله. طيب، اقرأ. قل أنبئكم بخير من ذلكم تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيها. وتم الكلام في قوله من ذلكم، ثم ابتدأ قوله للذين اتقوا تفسيرا لذلك. هذا يعتبر ما يسمى بعلم الوقف والابتداء. أي الأفضل؟ أن تقول قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، تصل، زين، تصلها مع بعض. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار، أو تقول قل أنبئكم بخير من ذلكم، زين، ثم تأتي بجملة قل أنبئكم بخير من ذلكم، ثم تأتي بجملة تقول للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار. فهذا يجوز الوصل والوقف. وعلم الوصل، علم اللي يسمى علم الوقف الابتداء، هذا كثير من الناس يعني ما دخل فيه ولا قرأ فيه ولا تعلمه. وفي مؤلفات كثيرة الوقف الابتداء، من أشهرها كتاب أبي عمرو الداني اسمه المكتفى في الوقف الابتداء. الوقف الابتداء أحيانا يترتب عليه أمور كثيرة، يعني أحيانا يكون الوقف لا يجوز أصلا، قبيح، وأحيانا يكون الوقف يجب عليك أن تصل، يجب عليك أن تقف، يعني فيها أحكام كثيرة يترتب عليها فهم الآيات. مثل لما تقول لقد سمع الله قول الذين قالوا، وتقف، هذا وقف قبيح لا يجوز. لقد سمع الله قول الذين قالوا ثم تقف، هذا وقف لا يجوز، لأنك إذا ابتدأت ماذا تقول؟ إن الله، أيوة، إن الله بصير، هذا خطأ كبير. فمثل هذه الأشياء أحيانا يعني هو ذكر لك أنها يعني الوقف الابتداء. نعم. جنات على هذا مبتدأ وخبره للذين اتقوا، وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله، ويتم الكلام في قوله عند ربه. فجنات على هذا خبر ابتداء مضمر. إيه، خبر ابتداء عنده كذا. نعم. ورضوان من الله. نعم عنده خبر مبتدا. اي نعم. جنات تجري قال فجنات على هذا خبر مبتدا مضمر اي لهم جنات او هذه جنات او نحو ذلك. نعم. طيب. ورضوان من الله زيادة إلى نعيم الجنة وهو أعظم من النعيم حسب ما ورد في الحديث. يعني دخول الجنة يعني حلول الرضوان من الله، رؤية المؤمنين ربهم، يعني فيها ما هو أعظم. وهكذا الذين يقولون نعت للذين اتقوا أو رفع بالابتداء أو نصب بإضمار فعل. فعل يعني أذكر الذين يقولون أو أخص أو أقول أو نحو ذلك. الصادقين في الأقوال والأفعال، والقانتين العابدين أو المطيعين، والمستغفرين الاستغفار هو طلب المغفرة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستغفر؟ فقال قولوا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعني الآن هو الله سبحانه وتعالى يقول ولأن بكم خير الناس الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بالعباد من هم؟ قال الذين يقولون، يعني تفسير للعباد، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم قال من هم؟ أوصفهم لنا. قال الصابرين. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. خمس صفات، خمس صفات لهم. أحيانا القرآن يذكر لك هنا صفات ويذكر مواضع صفات وفي مواضع أخرى صفات وهكذا. يعني أولا مما حسب السياق أو أحيانا يعني حسب المناسبة ذكر هذه الأشياء، وأحيانا الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء في هذا المقام ويطويها في مكان آخر. يعني ليس هذا معناها الحصر أن هذه صفات فقط، لهم صفات أخرى غير مذكورة هنا. طيب. واصل. وبالأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، يقال إنه الثلث الآخر، وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ من يستغفرني فأغفر له. يعني هم من صفاتهم الصبر والصدق والقنوت وهو القيام طول القيام أو الطاعة عموما، والإنفاق مطلقا، والمستغفرين بالأسحار، كثرة الاستغفار في هذا الوقت. لماذا؟ لأن هذا الوقت هو الوقت الحري بالإجابة، وقت منه. وبالأسحار هم يستغفرون. في هنا يعني الشيخ السعدي يذكر دائما القواعد، من القواعد التي هنا يقول حذف المتعلق يدل على العموم. والمنفقين ينفقون أي شيء، منفقين ماذا؟ قال مطلق، حذفه دلالة على سعته. يعني والقانتين، قانتين بأي شيء، قانتين بالليل ولا بالنهار ولا قانتين بكذا ولا كذا كذا، قال لا قانتين مطلقا. وكذلك الصبر، الصابرين صابرين على أي شيء، هل هم صابرين على مثلا المصائب أو صابرين على الطاعات أو صابرين عن المعاصي؟ قال لا الصابرين، ويدخل في كل أنواع الصبر. فهذه قاعدة تفسيرية ينبغي المفسر أن يراعيها عند تفسيره. إذا جئت عند كلمة الصادقين، الصادقين في أي شيء؟ قال الصادقين في كل شيء وهكذا. فهذه ينبغي يعني فهما جيدا. ولذلك شوف المؤلف قال الصادقين في الأقوال والأفعال مطلقا. طيب. شهد الله الآية شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية، وقيل معناها إعلامه لعباده بذلك. والملائكة وأولو العلم عطف على اسم الله أي هم شهداء بالوحدانية، ويعني بأولي العلم العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته. طيب ما معنى شهد أصلا؟ كلمة شهد ما معناها؟ أصل الشهود الحضور، تقول أنا شهدت صلاة الفجر يعني حضرت، واضح؟ أصل الشهود هو الحضور، فلما تشهد أنت على شيء فكأنك حاضر هذا الشيء، تقول أنا أشهد أن فلانا من الأخيار، وإلا يعني تشاهد أمامك وتذكره، هذا دليل كأنك أنت الآن تحاضر عنده وتراقبه. فقوله هنا شهد الله، هذا أحيانا الشهاد بمعنى الحضور، وأحيانا بمعنى الإقرار. الإقرار الشهادة، الشهادة إقرار، مثل قوله تعالى أشهدتم، لا فشهادة أحدهم أربع شهادات، يعني إقرار، شهادة يعني إقرار، الشهادة إقرار وحضور. وهنا يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي الله سبحانه وتعالى أقر بوحدانيته وأقر غيره بوحدانيته، فكأنه يعني حاضر لانفراده بالتوحيد، والملائكة يحضرون ويشهدون ذلك. طيب قائمة منصوبا على الحال من اسم الله أو من هو أو منصوب على المدح، يعني كله هو يذكر وجوه النحو كثير، يعني ليش جاءت قائمة منصوبة؟ قال إما حال زين أو منصوب على المدح. كيف منصوب على المدح؟ يعني أمدح أو أثني أو يعني أي عبارة تقدرها تتناسب. بالقسط بالعدل، لا إله إلا هو إنما كرر التهليل لوجهين، أحدهما أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة، والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها. يعني يحتمل هذا، يحتمل أو تكون هذه، يعني حنا عندنا قاعدة أيضا أصولية وقاعدة تفسيرية، وهو أن التأسيس أولى من التأكيد، هذه قاعدة. إذا ما تقول هي مؤكدة تقول هي مؤسسة، يعني كأنك تقول هذا شيء جديد، لأن التأكيد ما ترجع إليه إلا عند الحاجة، فالأصل عدم التأكيد، فالأصل هو التأسيس، التأسيس أولى من التأكيد. فلما تقول لا إله إلا هو الثانية غير الأولى، ليس التأكيد الأول، طيب ليش ذكرها مرة ثانية؟ قال ليرتب عليها، ولذلك قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فرتب عليها اسمين من أسمائه. مثل هذه الأشياء كثير في القرآن، ترى كثير تمر علينا، يعني تأتي كلمات مثلا مكررة، فلماذا كررت؟ قال للتأكيد. أحيانا التأكيد صح، نعم التأكيد، مثل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا التأكيد، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هذا التأكيد. لكن أحيانا إذا وجدت أنك تستطيع أن تحملها على التأسيس أولى من أن تحملها على التأكيد، هذه قاعدة، هذه قاعدة. مثلا في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، زين، ثم قال مرة ثانية ولا يبدين زينتهن، ليش قال يبدين زينتهن؟ هو أول قالها، هل نحمل على التأكيد ولا على التأسيس؟ قال لا أحمل على التأسيس، ليش؟ قال لأن الثانية سيبنى عليها، قال ماذا يبنى عليها؟ قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، غير لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا معنى وهذا معنى. فدائما يعني حتى دائما استفيد من قراءة كتب التفسير، ويستفيد أيضا إنك تراعي قواعد التفسير فيها، تفهمها فهما جيدا. طيب واصل. إن الدين بكسر الهمزة ابتداء وبفتحها بدل من أنه، وهو بدل شيء من شيء، لأن التوحيد هو الإسلام. هذه على قراءتين، أن الدين شهد الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن الدين إذا فتحتها فكأنها تقرر ما قبلها. أيوة، يقول لك شهادة التوحيد هو الدين وهو الإسلام، أما إذا كسرتها تكون استئنافية جديدة، هذا معنى. وما اختلف الذين، الآية إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي وهو الحسد، والآية في اليهود وقيل في النصارى وقيل فيهما. يعني شف الجزي دقيق جدا يقول قوله وما اختلف دليل أنهم عرفوا الحق ثم اختلف. شايف؟ يقول ما اختلفوا وما يدرون هم عرفوا بعد معرفة. أي شف وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم. فيقول اختلافهم اختلفوا بعد معرفة بالحقائق. لذلك هم اختلافهم أصلا هو سببه الحسد. الحسد لا يريدون مثلا الدين الجديد هذا وهذه الدعوة وهذه البعثة في محمد. وليش كانت الرسالات السابقة والأنبياء كلهم من بني إسرائيل وهذا يأتي من العرب فحسدوه. هذا هو. فهو يحتمل أن يكون لليهود والنصارى والجميع. نعم. سريع الحساب قد تقدم معناه في البقرة وهو هنا تهديد لذلك وقع في جواب ومن يكفر. إيه يقول أسلوب يعني أسلوب تهديد. طيب واصل. فإن حاجوك أي جادلوك في الدين والضمير لليهود ونصارى أنجران. بدأت الآيات الآن تدخل في المجادلة والمحاجة مع يهود مع نصارى نجران الذين السورة كلها أو نصف السورة الأول معهم. ولذلك تلاحظ كلمة الإسلام تتكرر معنا. نعم. أسلمت وجهي أي أخلصت نفسي وجملتي لله. وعبر بالوجه عن الجملة ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك فسقطت حجة من خالفه. أسلمت وجهي لله أخلصت نفسي وجملتي لله. طيب. طيب. ومن اتبعن ومن اتبعن عطف على التاء في أسلمت ويجوز أن يكون مفعولا معه. طيب. أسلمت وجهي ومن اتبعا أسلم وجهه يعني أنا ومن اتبعني. طيب. أسلمتم تقرير بعد إقامة الحجة أي قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا. إيه هذا استفهام. يقولون استفهام يحتمل هذا استفهام التقرير ويحتمل استفهام الأمر. يقول أسلمت يعني أسلم أو قد أسلمت يعني قامت عليكم الحجة تقرير بعد إقامة الحجة عليهم. نعم. فإنما عليك البلاغ أي إنما عليك أن تبلغ رسالة ربك فإذا بلغتها فقد فعلت ما عليك. وقيل إن فيها موادعة نسختها آية السيف. ما معنى الموادعة؟ أيوة الموادعة ترك القتال والمسالمة هي المسالمة. يقول نعم أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ يعني لا تقاتلهم أنت عليك البلاغ خلاص. يقول أنها ثم نسخت بآية السيف. الصحيح أنها لم تنسخ. لماذا؟ لأن أصلا القاعدة اللي مرت معنا أكثر من مرة لا نلجأ للنسخ إلا عند التعارض الحق. إن أمكن الجمع لا نلجأ للنسخ لأن النسخ تعطيل الحكم السابق. فنقول هنا يمكن الجمع لأن آيات الموادعة والمسالمة تبقى للحاجة عندنا. يعني أحيانا الناس في وقت من الزمن من الأزمان أو في يعني بقعة من بقاع الأرض أو في مصر من أمصار المسلمين ما يستطيعون مواجهة الكفار فتنزل عليهم الآيات فيقال إنما عليك البلاغ. إذا استطعت تواجههم بالسيف فتقاتلهم. فالقتال له وقت والموادعة لها وقت ولا نحتاج أن نقول هذه نسخة لهذا لأنك إذا قلت نسخة يعني ما في موادعة هذا غير صحيح. واضح؟ نعم. إن الذين يكفرون الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم ووعيدا على قبيح أفعالهم وأفعال أسلافهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. طيب كيف عرفنا إن الذين يكفروا بآيات الله أنه اليهود والنصارى؟ يعني يقتلون النبيين بغير أيوة حق. إن الذين يكفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يبشرون بعذاب أليم. أول شيء هم قتلت الأنبياء، وأمر الثاني هم الذين يكفرون بآيات الله بعدما ظهرت لهم، لأن العرب يعني ما جاءتهم رسالات وأغلبهم على جهل وهؤلاء على علم. والأمر الثاني سياق الآيات، سياق الآيات كلها تدور حول اليهود والنصارى. نعم. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود. شوف هو يختار آيات كلمات، يعني ترك مثلا يأمرون بالقسط من الناس يبشرون بعذاب أليم أولئك الذين حبطت، كلها تركها، ثم انتقل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. يقول اليهود واليهود قوت نصيب من كتاب اليهود. والكتاب هنا التوراة أو جنس، أي يعني التوراة أو جنس. طيب يعني طيب واضح، يعني هو السياق يدلك عليه قوت نصيب من كتاب، يدعون ليحكم بينهم. طيب يدعون إلى كتاب الله. قال ابن عباس دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد، فقالوا له على أي دين أنت؟ فقال على دين إبراهيم. فقالوا إن إبراهيم كان يهوديا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم، فأبوا عليه فنزلت الآية. كتاب الله، يدعون إلى كتاب الله، كتاب الله نعم. يدعون إلى كتاب الله التوراة ليحكم بينهم، يعني نعم. فكتاب الله على هذا التوراة، وقيل هو القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه فيعرضون عنه. فيعرضون عنه. طيب ذلك بأنهم الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله، والباء سببية، والمعنى أن كفرهم بسبب اغترارهم وأكاذيبهم. سبب اغترارهم عندي بسبب اعتراضهم، عندي اغترارهم. طيب ممكن هذا وأكاذيبهم. والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة، التي ذكرت في البقرة أياما معدودة، زين، وهنا قال أياما معدودات، تختلف. ولذلك بعض المفسرين يقول إن الأيام المعدودة هي الأربعين، والأيام المعدودات هي السبعة، لأنهم قالوا إن الله لن يعذبنا في نار جهنم إلا مقدار مدة عبادة العجف، وهي 40، ميقات موسى. وقالوا بعضهم لا، أن سيعذبنا 7 أيام، لأن الدنيا 7 أيام في علم الله، 7 أيام في في في أيام الله، 7 أيام في أيامنا، 7000، هنا الدنيا كلها 7000، إذا انتهت 7000 انتهت الدنيا. هذا هم يعني تخرصهم، اعتقادهم وتخرصهم، يعني إيه. فيحتمل أن تكون معدودات أو معدودة، وبعضهم قال إن معدودة جمع قلة، فإذا جاءت معدودة المراد بها 7 أيام، وإذا جاءت معدودات فهي كثرة ويراد بها المعدودات 40 يوم. ولذلك الله وصف رمضان بأي شيء؟ قال أياما معدودات، ووصف الدراهم التي بيع بها يوسف معدودة لأنها قليلة. الله أعلم بذلك. نعم. سم هذه معدودات إذن مرت معنا كثير ومعدودة جمع قلة، جمع تذكير الجمل، تذكير الجمل التقليل، وتأنيث الجمل التكثير. ممكن فهمتي، تذكير والتأنيث. يعني لما تقول مثلا عندي مثلا ورقات، هذا التكثير. التكثير وليس المقصود تكثير العدد، ذكر كثير في المعلقات العرب من باب ليس التكثير في العدد، قد يكون التكثير في المعدود بالكيان والتعظيم. يعني خلاصة الكلام أن معدودات الكثرة، الكثرة والتعظيم أو التعظيم، ومعدودة للقلة، معدودة تذكير للقلة. جيد، جزاك الله. طيب، فكيف إذا جمعناهم، أي كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ والمعنى تهويل واستعظام لما أعد له، لما أعد لهم. إيه كيف هنا للتعجب، وكيف التعجب كيف حالهم، كيف إذا جمعناهم في يوم لا ريب فيه. يقول كيف يكون حالهم يوم القيامة، والمعنى التهويل استعظام لما أعد لهم. طيب نعم، بعدها قل اللهم منادى، والميم فيه عوض من حرف النداء عند بصريين، لذلك لا يجتمعان. وقال الكوفيون أصله يا الله أمنا بخير، فالميم عندهم من أمنا. إيه هذا عندنا الكوفيين. البصريين يقول لا، أن الميم عوض عن ياء النداء، إذا حذفتها تعوضها بالميم. اللهم أصلها يا الله، فلما قلت اللهم حذفت، يعني هذا أبحث لغوي. طيب، مالك الملك منادى عند سيبويه، وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله. وقيل إن الآية نزلت ردا على النصارى في قوله إن عيسى هو الله، لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى. وقيل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر، استبعد ذلك المنافقون فنزلت الآية. يا شايف، هو يعني يحاول أن يربط الآيات بقضية المناقشة ومجادلة نصارى نجران في عيسى، يقول قوله وقل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك تنزع الملك تعز من تشاء، يقول هذه ما تتناسب مع عيسى بدعواكم أنه إله. جيد. طيب، بيدك الخير، إلى المراد بيدك الخير والشر، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقيل إنما خص الخير بالذكر لأن الآية في معنى دعاء ورغبة، فكأنه يقول بيدك الخير فاجزل حظي منه. ويحتمل أن الله يعني، وإن كان الشر بتقديره، لكن لا ينبغي وصف الله بذلك. الحديث قال والشر ليس إليك، ولأن ليس من الأدب. لذلك الجن قالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم. شايف، وفي إبراهيم يقول وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني، قال وإذا مرضت فهو يشفي. فهذا من الأدب، وإن كان المرض بتقدير الله. نعم. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال عبد الله بن مسعود هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. وقال طيب واصل فقال عكرمة هو إخراج الدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة. وقيل تخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، فالحياة والموت على هذا استعارة. وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة، فهي من أدوات البيان. فيه أيضا القلب، لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس. هذه كلها أوجه بلاغية، لكن هذا من باب تفسير بالمثال. قول مسعود أو العكرمة يعني نطفة أو بيضة أو دجاجة، هذا غالبا يسميه التفسير بالمثال، وإلا كلمة تخرج الحي من الميت مطلق، ويدخل فيه مثل ما ذكر الحياة الحقيقية والحياة المعنوية اللي هي الهداية والضلال. بغير حساب، بغير تضييق، وقيل بغير محاسبة. لا يتخذ المؤمنون الآية عامة في جميع الأعصار، وسببها ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود، وقيل كتاب حاطب إلى مشركي قريش. فليس من الله في شيء تبرؤ ممن فعل ذلك، ووعيد على موالاة الكفار، وفي الكلام حذف تقديره ليس من التقرب إلى الله في شيء، وموضع في شيء نصب على الحال من الضمير في فليس من الله، قاله ابن عطية. إلا أن تتقوا منه تقاه، إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم، والمراد موالاة بالظاهر مع البغضاء في الباطن. ما يقال إباحة، أصل موالاة محرمة، موالاة الكفار من جميع الموالاة. أصل المقصود بها ماذا؟ الموالاة المقصود بها المحبة والمودة، زين، يعني والميل بالقلب إليه. أما المعاملة، التعامل معهم بالتجارات وغيرها ويعني والزيارات وكذا، هذا أمر آخر ما له علاقة في الموالاة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، هنا المقتضيات. فهنا ما نقال مثلا إباحة الموالاة، وإنما نقول الأصل في الموالاة التحريم ولا يجوز، وقد توعد الله، زين. ثم نقول إلا أن تتقوا منهم تقاه، استثناء من الموالاة لأنها تكون في مثل هذا النطاق الضيق. تتقوا منهم تقاه يعني ليس معنى أننا نودهم ونحبهم، وإنما يعني نجامل معهم، نظهر لهم حتى لأن يعني خشية ما هو أكبر، ارتكاب خف الضرائب. نعم. تقاه وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين، وفاؤه واو، وأبدل منها تاء، غلامه ياء، أبدل منها ألف. كيف؟ لامه ياء يعني تقوى، تقية على وزن فعلة يعني تقية، ثم أبدلت الياء ألفا تقاه، هذا قصده. كيف قال؟ على وزن فعلة بضم الفاء، فعلة يعني تقية، فتح العين وفاءه واو، اي فاء الفاء، الفاء واو، وقية، اي نعم وقية، والواو أبدلت التاء، وأبدلت منها التاء تقية، أيوة، واللام أبدلت ألفا تقاه، الياء صارت إيه. هو منصوب، وهو منصوب على المصدرية، ويجوز أن ينتصب على الحال من الضمير في تتقوا. ويحذركم الله نفسه تخويف يوم تجد، منصوب على الظرفية، على الظرفية والعامل فيه فعل مضمر تقديره اذكروا أو خافوا، وقيل العامل فيه قدير، وقيل المصير، وقيل ويحذركم. وما عملت من سوء مبتدأ خبره تود أو معقوب، أمدى أي مسافة، والله رؤوف ذكر بعد التحذير تأنيسا لئلا يفرط الخوف، أو لأن التحذير والتنبيه رأفة. جيد، يعني يقول لك أحيانا التحذير رافع لك رحمة بك أن نحذرك حتى تحذر الشيء هذا. نعم. فاتبعوني جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى، وشرطا في محبة الله للعبد ومغفرته له. وقيل إن الآية خطاب لنصارى نجران، ومعناها على العموم في جميع الناس. شفت، يقول نصارى نجران يربط دائما. نعم. وجيد هذا، يعني ترى يعني نظرة المفسر دائما لما يسمى عند العلماء بمقصد السورة، يعني مقاصد السورة أحيانا لها أهمية، أو ما يسمى بمحور السورة أو هدف السورة، شايف يربطه. يعني الآن لو تروح للطبري سورة الأنعام أولها ماذا قال الله عز وجل؟ قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات منهم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تجد الطبري إلى آخر سورة الأنعام في تفسيره يقول وقال الذين يعدلون بربهم يعدلون بربهم إلى آخر السورة، فكأنه فيه رابط شيء يدور معه. هنا يأتي بالنصارى نجران، نصارى نجران يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني هو ماذا يقول؟ قال خطاب لنصارى نجران ومعناها على العموم في جميع الناس، إن تحبوني ادخلوا في ديني يحببكم الله، إن تريدون محبة الله اتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. فكأنه يعني خطاب من الله لرسوله أن يخاطب نصارى نجران بهذا الشيء. طيب لعل نقف عند هذا. حتى عند إن الله اصطفى يتكلم عن النصارى وهذا واضح، هذا واضح الآن بيدخل في في في مناقشة في عيسى. عندك شيء؟ في غمد كنا المسافر الحديد المطالع عليه غمد المسافة، أحيانا المسافة الحسية بالأرض وأحيانا المسافة المعنوية اللي هي الزمن. وطال عليهم الأمد يعني طالت عليهم المدة الزمن. هناك إيه. طيب هذا كأنه يقول الأمد هنا يود تود أن النفس أن بينها وبينه أي المعاصي والذنوب والنار أو ما يترك أمدا بعيدا يعني مسافة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. أي نعم. ولا ومثل آية الزخرف يا ليت بيني وبينك بعد المشاكل. أحيانا القرآن يفسر بعض بعض، أحيانا سبحان الله تجد آية آية توضحها بسهولة وأنت ما تشعر بها. طيب نقف عند هذا القدر. تريد أن نقرأ في القواعد؟ بيجي هو ولا مو جاي؟ ما أرسلت اللي كان بيجي الأسبوع الجاي شيخ. سم؟ اللي كان بيجي الأسبوع الجاي. ولا نقرأ؟ نصبر عشانه لأنه هو دائما يقرأ. نعطيه فرصة. لو حريص. عندنا حنا عندنا يوم الجمعة القادم والسبت في جامع البسام دورة علمية صيفية في قواعد السعدية من بعد العصر والمغرب. سم؟ إيش؟ هو الإعلان مكتوب. الجمعة والسبت والأحد، لكن احتمال اللي أخلي الجمعة والسبت احتمال كبير، لكن لو مثلا ضغينا إلى الأحد بسلك أعطيكم خبر إن ما فيه أحد، وإن كان حاولنا نخلص أتوقع إن شاء الله نخلص، لكن شو ما ندري. كتاب ترى 70 قاعدة، نبي نشوف إذا أمكن أننا نخلص الجمعة والسبت فالحمد لله فيها كفاية وفيها بركة. ولا أمس كان في دورة علمية في عزية جامع البوادي يوم الجمعة والسبت في كتاب المواهب الربانية السعودية، كتاب يعني مليان، فحاولنا نخلص ما خلنا يمكن نصف وزيادة شوي، لكن سبحان الله هذا كتاب يعني كنز، سبحان الله كنز مو بسهل. السعودي فتح الله عليه أشياء عجيبة.